ما هو سكر الشباب؟ وما هي أبرز الأعراض المصاحبة له؟ تستمعون الآن إلى راديو دكتور نمول. تتنوع الأبحاث والدراسات التي تتناول مرض السكري، خاصة إن ما كنا نعرفه عن المرض مسبقا قد تغير بمرور الوقت، إذ تتوالى الأبحاث والدراسات وتقدم مزيدا من الحقائق حول مرض السكري وكيف يمكن أن نتعامل معه. نستمع الآن إلى معلومات قيمة عن السكر من الفئة الثانية، وهو سكر الشباب، والذي اعتبر لوقت طويل يستهدف الشباب في سن صغيرة والتي تتجاوز 18 عاماً. سكر غير متوقع. يقول الدكتور نيكول دايفيس أن سكر الشباب كان شائعاً بين الناس باستهدافه للشباب ما فوق 20 عاماً، لكنه ومع ارتفاع معدلات التشخيصات الجديدة أظهرت أن إصابة الأطفال التي لا تتجاوز أعمارهم 18 عاماً يشكل صعوبة وتحديات كثيرة تواجه الأطباء حول سكر الشباب. الأعراض: يمكن ملاحظة أعراض مرض السكر من الفئة الأولى عن طريق ظهور بعضها على الشخص، والتي منها فقدان الوزن دون اتباع النظام الغذائي بعينه، الشعور بتنميل الأطراف بصفة مستمرة، تكرار التبول خلال ساعات اليوم بشكل غير معهود، العطش الدائم والذي يكون نتيجة لكثرة التبول، بطء تجلط الجروح والكدمات بالجسم، وجود بقع داكنة اللون على البشرة بشكل واضح في منطقة الرقبة، الإرهاق الدائم وعدم القدرة على القيام بالأنشطة المختلفة خلال اليوم، الالتهابات المبكرة بالمسالك البولية، عدم انتظام الجسم وصعوبة السيطرة عليه. بيد أن هناك طرق للوقاية من المرض والحيلولة دون الإصابة بسكر الشباب. نستمع الآن منها إلى: أولاً، الحفاظ على الوزن مثالياً. تناول القهوة بما يعادل 4 مرات يومياً قد يقيك عزيزي المستمع من مرض السكري بنسبة 25%. تناول الخضروات والفواكه التي تحتوي على ألياف وفيتامينات تمد الجسم بالمواد اللازمة. كذلك فعدم الإفراط في تناول الحلوى له أثر كبير على الإصابة بمرض السكري. زيادة نسبة السكر في الدم تعجل بالإصابة، وكذلك ينبغي عدم الإفراط في تناول الدهون لأنها سيتبعها كمية أكبر من الوزن، إذ تحتوي تلك المواد على دهون مهدرجة ودهون ثلاثية لا يهضمها الجسم بالشكل الكامل وتتراكم، مما يجعل من الصعب السيطرة على الوزن معها وإضاعة وقت كثير في اتباع الحميات الغذائية التي لا تجدي نفعاً إذا كنت من مدمن الحلوى أو الشوكولا. تشابه الأعراض. وتضيف الدكتورة سيركيناث بيلار المحاضرة بجامعة أستون بإنجلترا أن أبحاثها المتقدمة حول مرض السكري من الفئة الأولى وهي سكر الشباب أظهرت تشابه في أعراضه مع أعراض النوع الأول وهو سكر الكهول، لكن الاختلاف بينهما قد يعود لأسباب أخرى كتاريخ العائلة الوراثي أو ضعف تغذية الجنين من قبل الأم، كذلك البدانة في سن مبكرة تعتبر من الأسباب المهمة والتي تقدم تنبؤاً حول احتمالية الإصابة بمرض السكر من عدمه. ويتطلع الباحثون والأطباء إلى فك المزيد من الألغاز حول مرض السكري من فئته الثانية، وهذا عزيزي المستمع سوف يمنح الأمل لنحو ما يقرب من 650 مليون شخص حول العالم من مصابي السكري. بجانب تعميم المزيد من الوعي من قبل الأشخاص لملاحظة أجسادهم وتحاشي احتمالية خطر الإصابة بمرض السكري. يرجع اكتشاف مرض السكري عزيزي المستمع إلى العام 1974، حيث ظهر شكل جديد من أشكال السكري لدى الشباب والمراهقين، وما اعتبر معه النوع الثاني لمرض السكري، إذ ثبت انتقاله بالوراثة كصفة سائدة بين الأجيال وفقاً لقواعد الوراثة المعروفة، وهو على عكس النوع الأول، ويمكن معرفته بملاحظة آداء غدة البنكرياس، حيث يظهر اضطراب في أدائها ومعدل إفرازاتها، لكنه ومع اختلافه عن النوع الأول في بعض الأعراض إلا أنه لا يقل خطورة عنه، وقد يتسبب في مشكلات أخرى للأجهزة بما يضعف من مناعة الجسم على مواجهة الأمراض. دكتور نمول، السكري تحت السيطرة. شكراً على حسن استماعكم.